إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وآخر ما توقفنا عنده ما أورده المصنف رحمه الله من الأحاديث التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام مخصوصة. وتكلمنا عن الحديث الأول منها، وهو قول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو سعيد الخدري، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وتقدم الكلام عن هذا الحديث. وأما الحديث الثاني فهو في قول المصنف وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. قال: رواه مسلم. وهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله يفيد النهي عن صيام أيام التشريق، النهي عن صيام أيام التشريق. وأيام التشريق هي على الراجح من أقوال أهل العلم ثلاثة أيام بعد يوم النحر، ثلاثة أيام بعد يوم النحر. فإذا كان يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، فأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وأيام التشريق غير أيام أو الأيام البيض، لأن الأيام البيض هي من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لأن بعض الناس تختلط عليه الأيام البيض بأيام التشريق. فأيام التشريق هي ثلاثة أيام في السنة فقط، هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. أما الأيام البيض فهي ثلاثة أيام من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فالأيام البيض هذه يستحب صيامها، وأما أيام التشريق فهذه يحرم صيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقد سميت هذه الأيام بأيام التشريق قيل لسببين. السبب الأول قال بعض العلماء لأن لحوم الأضاحي كانت تقدد وتبسط وتنشر في الشمس، يصنعون بها هذا حتى تجف وحتى لا تتعفن وتفسد، فيصنعون بها هذا، فإذا جفت يعني أكلوها بعد ذلك ما تشاءوا. وكان في ذلك الوقت لا توجد هذه يعني الثلاجات ونحو ذلك، أما الآن فتوضع اللحوم كما تعلمون في الثلاجات وتبقى محفوظة، لكن في زمن متقدم لم تكن هذه الثلاجات، فكانوا يصنعون بها هذا الشيء، يشرحونها ويضعونها في الشمس ويضعون عليها شيء من الملح حتى لا تتعفن فتجف، ثم بعد ذلك يأكلونها، ويسمى هذا بالقديد، وهذا معروف يعني عند الكبار يعرفون ذلك. فإذا سميت هذه الأيام بأيام التشريق لكون ماذا؟ أن هذه اللحوم توضع وتنشر وتشرق عليها الشمس. والسبب الثاني قيل إنها سميت بأيام التشريق، قالوا لأن الهدي والأضاحي لا تنحر حتى تشرق الشمس، لا تنحر حتى تشرق الشمس. هذان سببان ذكرهما العلماء بسبب تسمية هذه الأيام الثلاثة بأيام التشريق، والأرجح منهما هو السبب الأول، هو السبب الأول، لأن السبب الثاني غير وجيه. لماذا؟ لأن أيام التشريق يجوز فيها الذبح حتى في الليل، يجوز فيها الذبح ليلا كما يجوز فيها الذبح نهارا. يعني مثلا من عنده أضحية لم يذبحها في يوم العيد فله أن يذبحها في اليوم الثاني في الليل وفي النهار، أو في اليوم الثالث في يوم الثاني، الثالث يعني من العيد أو الثاني من أيام التشريق، في الليل وفي النهار. أما اليوم الثالث من أيام التشريق أن يذبحها قبل أن تغرب الشمس. إذن فالشاهد أنه يجوز الذبح في الليل ويجوز الذبح في النهار. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله: واتفقوا على أنها تشرع ليلا كما تشرع نهارا، يعني الذبح للهدي والأضحية يشرع ليلا كما يشرع نهارا. قال: إلا في رواية عن مالك وعن أحمد أيضا. انتهى كلامه. إذن فجماهير أهل العلم على أنه يذبح في الليل ويذبح في النهار كما دلت عليه الآية الكريمة. والمصنف رحمه الله استدل هنا على حرمة صيام أيام التشريق بما رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه كذلك أبو داود في سننه من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وإذا كانت هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله، فإن من صامها خرج عما أراده الشارع منها. إذا كانت هي أيام أكل وشرب وأنت تصوم، يعني أنك لا تأكل ولا تشرب، وهذا مخالف لمقصود الشارع. ولهذا قال ابن الجوزي عليه رحمة الله في بيان معنى هذا الحديث، وأن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله، قال: في هذا دليل على أنه لا يجوز صومها، في هذا دليل على أنه لا يجوز صومها، لأنه وسمها بالأكل والشرب، يعني جعل الأكل والشرب علامة على هذه الأيام، كما وسم العيد بالفطر. والاتفاق واقع على أنه لا يجوز صيامها نفلا، واختلفوا في صومها في عن فرض. انتهى كلامه رحمه الله. لا يجوز صومها في نفل، واختلفوا قال في صومها عن فرض. إذن فالشاهد أن هذه الأيام لا يجوز صيامها، هذه الأيام لا يجوز صيامها. ومن ذلكم أن يأتي يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو أول أيام الأيام البيض، فهذا اليوم لا يصام، فهنا يعني يقدم ماذا؟ العمل بالحديث الحاضر عن الحديث المبيح، فلا يصام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وإن كان داخلا في الأيام البيض. لماذا؟ لأنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومما يؤيد تحريم صومها، يعني استنادا إلى هذا الحديث أيضا وتأييدا له، مما يدل على تحريم صومها ما رواه البخاري في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال يعني عائشة وابن عمر، قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. لاحظ هنا في هذا الحديث أن المنع من صيامها قوبل بالرخصة. قال رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. إذن فالمنع من صيامهما قوبل بالرخصة ولو كان مباحا، لو كان ماذا مباحا لرخص فيه لكل أحد. يعني لو كان الصوم في هذه الأيام أيام التشريق مباحا لرخص فيه لكل أحد، لكن لما رخص فيه لمن لم يجد الهدي فقط دل على أنه يمنع ماذا من ذلك من كان سيصومها في النفل. إذن فلما رخص فيه لمن لم يجد الهدي دل هذا على أن الأصل فيها هو التحريم، الأصل فيها هو تحريم صوم أيام التشريق، فلا يجوز للمسلم أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. ومعنى إلا لمن لم يجد الهدي يعني أن الذي حج وهو يعني متمتع أو حج وهو قارن، والحاج متمتعا وقارن يجب عليه أن يذبح، وهذا الذبح يسمى الهدي. إذن فكونه لم يجد ما يذبح فماذا عليه؟ عليه أن يصوم 10 أيام كما قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد، يعني لم يجد الهدي، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة. إذن فهذه 3 أيام التي يصومها في الحج له أن يصومها في أيام التشريق. وهذا معنى قول عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. إذن فالذي لا يجد الهدي له أن يصوم أيام التشريق، لأن الصيام في حقه هنا واجب، الصيام في حقه هنا واجب. ولهذا تقدم معنا قول ابن الجوزي رحمه الله يعني واختلفوا في فرض، أما في النفل فإنه لا يجوز صيامها بتاتا. إذن فالخلاصة أن صوم أيام التشريق محرم، صوم أيام التشريق محرم لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولا شك أن من صام هذه الأيام فإنه آثم وزاهد في نعمة الله جل وعلا، وإنما رخص فيها لمن لم يجد الهدي فقط تيسيرا عليه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث الثالث فقال وقال صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قال متفق عليه، قال متفق عليه. وهذا الحديث يفيد النهي عن صوم يوم الجمعة، يعني عن صوم يوم الجمعة مفردا، هذا الحديث يفيد النهي عن صوم يوم الجمعة مفردا. وأما إذا صام معه يوم الخميس أو صام معه يوم السبت، يعني صام الخميس والجمعة أو صام الجمعة والسبت، فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز. والدليل هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله، يقول عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله، واليوم الذي قبله هو يوم الخميس. إذن فدل الحديث على أنه يجوز للمسلم أن يصوم يوم الخميس ويوم الجمعة. وقوله أو يوما بعده يعني يوم السبت، وهذا يدل على أنه يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة ويصوم يوم السبت. وهذا الحديث كما قال المصنف متفق عليه، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعلماء اختلفوا في هذا النهي الوارد في هذا الحديث، هل هو للتحريم أو هو للكراهة، هل هو للتحريم أو هو للكراهة. فذهب الجمهور إلى أنه للكراهة، بعض العلماء أخذوا بظاهره وقالوا النهي للتحريم، لكن جمهور العلماء على أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. طيب إذن قولهم للكراهة ما هو الصارف له؟ لأن الأصل في النهي أنه للتحريم، لكن لماذا قالوا هذا النهي محمول على الكراهة؟ قالوا الصارف له عن الوجوب شيئان أو حديثان. الحديث الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث أبي هريرة: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قالوا هذا صارف له من التحريم إلى الكراهة، لأنه يجوز صيامه. والثاني، الحديث الثاني، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وهذا الحديث ظاهر: ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فدل هذا على أن النهي في الحديثين محمول على التخصيص، النهي في الحديثين محمول على التخصيص. ولهذا لو صام إنسان يوم الجمعة من غير تخصيص، من غير تخصيص، فلا بأس بذلك. ما معنى أنه يصوم الجمعة من غير تخصيص؟ نأتي بأمثلة توضح ذلك. مثاله: لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة، هنا يأتي السؤال: هل نصوم يوم الجمعة أو نترك صيام يوم الجمعة؟ في هذه الحال نقول يجوز صيام يوم الجمعة، يجوز صيام يوم الجمعة. لماذا يجوز صيامه؟ لأن الصيام هنا، أو لأن الصائم هنا لم يخصصه بالصيام، وإنما صامه لكونه وافق يوما يصومه وهو يوم عرفة، فصادف أن يكون هذا اليوم يوم الجمعة، إذن فهو صام يوم يوم يوم عرفة، فصادف أن يكون يوم عرفة يوم الجمعة، فدل هذا على أنه يجوز له أن يصوم يوم الجمعة. مثاله أيضا: من كانت له عادة بصيام يوم وإفطار يوم، أراد إنسان أن يأخذ بأحب الصيام إلى الله فيصوم يوما ويفطر يوم، فلا شك أن من صنع هذا سيأتي عليه يوم الجمعة ويصوم، فهل في هذه الحال نقول له لا تصم يوم الجمعة؟ لا، وإنما نقول له صم يوم الجمعة، لأنك لم تصمه ولم تفرده في هذه الحال على وجه التخصيص، وإنما أنت أخذت بأحب الصيام إلى الله فصمت يوما وأفطرت يوما، فصادف يوم صيومك يوم الجمعة، إذن فدل هذا على جواز صيام يوم الجمعة. أيضا أيضا مثال آخر: من كان يشتغل طوال الأسبوع، يعني ليس له يوم يستريح فيه إلا يوم الجمعة، وأراد هذا الرجل أن يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث فيه على صيام 3 أيام من كل شهر، ولم يتيسر له ذلك إلا في يوم الجمعة، فقال: أنا أصوم يوم الجمعة 3 أسابيع أصوم فيها يوم الجمعة، فهل يجوز له في هذه الحال؟ نقول نعم، لأنه في هذه الحال لم يخصص يوم الجمعة بالصيام، وإنما أراد أن يصوم 3 أيام من كل شهر، إذن فهو لم يخصصه بالصيام، لكن لكونه ماذا؟ لم يتيسر له إلا في يوم الجمعة، فصام يوم الجمعة لأجل أن يدرك 3 أيام من كل شهر، فجاز له في هذه الحال أن يصوم يوم الجمعة. الخلاصة في هذا الحديث أن يوم الجمعة يكره تخصيصه بالصوم، يكره تخصيصه بالصوم إلا في مسألتين، يكره تخصيصه بالصوم إلا في مسألتين. المسألة الأولى أن يكون لعادة، لمن عنده عادة بالصوم فيجوز له أن يصوم يوم الجمعة في هذه الحالة. ويدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هذا دليل على أن من كانت له عادة فيجوز له أن يصوم يوم الجمعة، كمن كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم الجمعة فله أن يصوم في هذه الحالة. الثانية أن يصوم يوما قبلها أو يوما بعده، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولاحظ هنا في هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله، وخاصة هذه الجملة وهي قوله: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا فيه دليل على جواز صيام يوم السبت، هذا فيه دليل على جواز صيام يوم السبت. وهذا الجواز الذي يؤخذ من هذا الحديث يتعارض مع حديث الصماء بنت بسر الذي تقول فيه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. هذا رواه أحمد وأهل السنة. وهذا الحديث كما سمعتم ظاهره تحريم صيام يوم السبت في غير الفرض، تحريم صيام يوم السبت في غير الفرض، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليك. هذا ظاهر هذا الحديث، وهذا الظاهر كما قلنا أيضا يتعارض مع الحديث الذي معنا، حديث أبي هريرة في النهي عن صوم يوم الجمعة: إلا أن تصوموا يوما قبله يوما بعده. فإذا صمنا يوما بعد الجمعة فيكون ماذا؟ يكون يوم السبت. فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ كيف نجمع بينهما؟ فنقول: حديث الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنها محمول على إفراد صيام يوم السبت، إفراد يوم السبت بالصيام يحمل على هذا، إفراد صيام يوم السبت يعني على وجه التخصيص، يعني رجل قال: أنا أريد أن أصوم يوما لله، يوم أتقرب به إلى الله عز وجل، وقال: أنا أختار يوم السبت. فهذا نقول له: لا يجوز لك أن تصنع هذا. لماذا؟ نقول له: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك، يعني نستدل له بحديث الصماء بنت بسر. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه يدل على جواز صيام يوم السبت إذا كان مقترنا بيوم قبله أو يوم بعده، بيوم قبله أو يوم بعده. وبعبارة أخرى يمكن أن نقول بأن صورة الاقتران هذه التي وردت في حديث أبي هريرة خرجت من عموم النهي في حديث الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنها، يعني خرجت صورة الاقتران بحديث أبي هريرة، خرجت من حديث يعني حديث الصماء بنت بسر يعني يشمل جميع النفل، لكن خرجت هذه الصورة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا لأن صوم يوم السبت يعني له أربع صور لا خامس لها، وهذا تفصيل مهم عليك أن تتنبه له حتى تتبين لك هذه المسألة التي تشكل على كثير من طلبة العلم، وهي مسألة صيام يوم السبت. فصيام يوم السبت له أربع صور لا خامس لها. الصورة الأولى أن يصام يوم السبت في فرض، أن يصام يوم السبت في فرض، كان يصادف يعني يوم السبت في رمضان، فيوم السبت في رمضان يصام لا شك في ذلك. الصورة الثانية أن يصام يوم السبت مقترنا بيوم قبله أو بعده، وهذا أيضا يجوز صيامه بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الصورة الثالثة أن يصام يوم السبت مفردا لا على وجه التخصيص، يصوم يوم السبت لوحده لكن لا يخصصه بالصوم، ولكن لكونه وافق عادة عنده، كمن كان يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف يوم السبت فله أن يصوم في هذه الحالة، أو صادف يوم السبت يوم عرفة فله أن يصوم في هذه الحالة، لأن هذا الرجل يصوم يوم عرفة من كل سنة، فصادف يوم عرفة أن يكون يوم السبت فجاز له أن يصوم يوم السبت في هذه الحال، لأنه لم يقصده بالتخصيص، حتى نستدل عليه بحديث الصماء بنت بسر. الحال الرابعة أن يصام يوم السبت مفردا على وجه التخصيص، وهذه الصورة هي التي يحمل عليها حديث الصماء بنت بسر، هذه الصورة هي التي يحمل عليها حديث الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنها. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.